أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين يا خالق البشر من طين يا سامع دعاء الداعي يا محبوبة الذاكرين تولى هدانا عين يا معين فليس لنا سواك معين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين ثنين بالرسول ياسين المختار كحيل العين يا محبوبة الذاكرين عين الرحمة دنيا ودين شبع الناس يوم حيرين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين صديق الرفيق ومعين فالو قلبك إلى العين يا محبوبة الذاكرين تالي الذكر ذا النورين كرار والد الصبطين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين يا شاعر نقول بحنين في محبوبة الذاكرين يا محبوبة الذاكرين كرر شنف الأذنين وادخل في القلوب اللين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين لا إله إلا الله لطيفة خفيفة للنقين نوابة يعجز العدين يا محبوبة الذاكرين أفضل كرمك الزين حبيبنا شفيعنا يوم حيرين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين أهلها في الجمع شرفين لثوب الوغر لاسين يا محبوبة الذاكرين منهم ناير الخدين منهم صامت وحزين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين منهم حامل العلمين منهم من كان مرطي يا محبوبة الذاكرين منهم باسط الكفين كسوة طعام مع النقدين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين منهم في الدنيا دهدين ثوب الوغل لابسين يا محبوبة الذاكرين يا أنواع البلا حامين رادين بلوا مسرورين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين حسن الحاج مصاب لسنين يشكي للحبيب ومعين يا محبوبة الذاكرين إن قام وجد أسلامين قلب الجروح اثنين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين يا سامع دعاء الداعين صلي على الرسول ياسين يا محبوبة الذاكرين آلوا سفينة الناجين وأصحابوا حماة الدين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين عرفك أحلى من ياسمين يا محبوبة الذاكرين